بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تكون إن شاء الله تعالى التعليق على كتابي العبدة في شرح عمدة الفقه ونشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في باب جديد. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. نعم. قبل أن نسرع في قراءة كلام المصنف نحتاج إلى المقدمة بين يدي هذا الكلام. أولا يجب أن تعلم أن الربا في اللغة هو الزيادة كما سيذكر الشارح، هذا من جهة اللغة، ومنه قوله تعالى: اهتزت وربت أي زادت، ومنه قولنا: هذا الشيء يربو على كذا وكذا يعني يزيد على كذا وكذا. وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أشياء مخصوصة، الربا يختص بزيادة في أشياء مخصوصة ليس في كل شيء. والربا محرم وهو كبيرة من الكبائر، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السبع الموبقات، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الربا بضع أو 36 حوبة أدناها أن ينكح الرجل أمه في صحن الكعبة، فإثمه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وجاء في الحديث: لدرهم زنا أشد من 36 زنية. وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما آيات الكتاب فكثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما الأحاديث فمنها ما ذكرنا ومنها ما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وانعقد الإجماع على حرمته وهو مقتضى القياس، فإن الربا هو أكل لمال الناس بالباطل، هو تربح من مال إنسان بلا عمل يعمله الإنسان، يعطي مالا ثم يأخذه مع زيادة بلا عمل، فلذلك هو محرم. ويجب أن تعلم أن الربا ثلاثة أنواع، الربا ثلاثة أنواع ليس نوعا واحدا. أوله ربا النسيئة، وهذا هو ربا الجاهلية، والذي تلخصه جملة ضاع وتعجل أو زد وتأجل. رجل عليه مال فيقال له: ضاع وتعجل، أخذ المال بالضد الأقل بشرط أن تمده الآن، أو زد وتأجل، زد الفترة وزد المال، فهذا يسمى ربا النسيئة. لماذا؟ لأنه كلما طالت المدة زاد الربح أو زاد الربا، هذا يسمى ربا النسيئة. والنسيئة من النسأ، والنسأ هو التأخير. النوع الثاني من الربا هو ربا الفضل، وربا الفضل هو ربا الزيادة في نفس الوقت في مجلس العقد، أن يبيع درهما بدرهمين، جرام ذهب بجرامين في نفس الوقت، هذا يسمى ربا الفضل. النوع الثالث والنوع الأول والنوع الثاني لا يجريان إلا في أصناف مخصوصة، ربا الفضل وربا النسيئة لا يجريان إلا في أشياء مخصوصة كما سيأتينا، الأصناف الستة وما يقاس عليها فلا يجري في كل شيء. النوع الثالث ربا القرض، وهذا يجري في كل شيء حتى في المنافع ليس في الأعوان فقط. ربا القرض، وهو أن يقرض الإنسان قرضا فيأخذه مع زيادة أيا كانت هذه الزيادة في الربويات وفي غير الربويات، أن يأخذ الزيادة من جنس القرض أو من غير جنسه أن يأخذها عينا أو أن يأخذها منفعة. والقاعدة الكبرى في ذلك، وهذه قاعدة فقهية مأخوذة من كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن النصوص، وهي قاعدة مجمع عليها، حكى الإجماع عليها ابن قدامة وكذلك النووي وغيرهما. كل قرض جر نفعا فهو ربا، وانتبه لعبارتهم فهي دقيقة. ما قال كل قرض يعني زاد من جنس، كل قرض جر نفعا أيا كان هذا النفع. لذلك يقول العلماء مثلا حتى تتصور إلى أي مدى يعني كلمة النفع. لو أن إنسانا قال أنا أقرضك مالا بشرط أن تذهب فتخبر الناس أني أقرضتك، يريد بذلك أن يعلم الناس أنه رجل كريم، قالوا هذا ربا. عجيب، ما أخذ شيئا، لم يأخذ مالا، ما طلب منه زيادة، سيعطيه 10 ويأخذ منه 10، لكن يطلب منه ماذا؟ أن يخبر الناس، أخبر الناس أني أقرضك وأني أعطيتك بلا شيء. هذا نفع له، ينتفع بذلك بين الناس بأنه يمدح، هذا المدح ربا. رجل يقرض رجلا قرضا يقول له بشرط يا أخي أن تكتب في الجريدة يعني مع الشكر لفلان لأنه أعطانا، هذا ربا. إذن فهذا الباب واسع جدا، وإذا فهمت هذه فهمت الرد على، مع الأسف ما يطرح الآن من بعض من يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى بالأهواء. لعلكم سمعتم من بعضهم أنه يقول أصلا الربا الآن بابه أغلق، لأن الربا يجري في الذهب والفضة، وهذه الأموال النقدية التي عندنا لا يجري فيها الربا أصلا. ومع أن هذا كلام غير صحيح ومردود عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. لكن هذا أيضا تدريس. لماذا؟ لأن هذه المسألة مدارها على مسائل قروض البنوك وما يتعلق بها والفوائد وغيرها. وفوائد البنوك وما يتعلق بها لا يدخل فقط فيما يتعلق بربا الفضل والمسيئة، ولكن يدخل أصلا في ربا القرض، وهذا ليس له علاقة لا بالربويات ولا بغير الربويات. لو أني أقرضتك سيارة على أن تردها لي سيارتين، السيارات ليست من الربويات، يعني يجوز شرعا أن أبيع لك سيارة بسيارتين، يجوز شرعا أن أبيع لك سيارة بسيارتين، لكن لا يجوز لي أن أقرضك سيارة على أن تردها سيارتين. القرض ربا القرض يجري في كل شيء، فحتى لو سلمنا، وهذا ليس بصحيح، أن الأموال النقدية الفلوس التي معنا الآن الأوراق لا يجري فيها الربا على زعمه، فإن تذهب من ربا القرض، فإن ربا القرض لا يجري فقط في الربويات. ففهم هذه المسألة، مسألة أنواع الربا، وأن منه ما يجري في الربويات ومنه ما يجري في كل شيء، هذه من المسائل، من المسائل المهمة. فباب الربا باب عظيم، ومع الأسف دخل الآن في حياة الناس بشراهة، وهم يتعمدون مثل ذلك، وتربط حياة الناس بهذه الأمور. لماذا؟ لأن الربا يا أخي هو كالطوق يلف حول عنقك ويشد شيئا فشيئا حتى يجعلك عبدا. الربا قيود تقيد بها حتى تصير عبدا، لا تستطيع أن تفعل شيئا. ومهما تكلمنا عن بلاد الإسلام فنحن في رحمة، لكن من ينظر إلى بلاد الغرب يجد الشناعات، فأحدهم بيته من الربا، وسيارته من الربا، ومدارس وأطفاله من الربا، كل شيء حوله من الربا. لذلك ترى أحدهم في وظيفته يكون عبدا، يعني لو أن صاحب العمل كما يقال صلبه لفسد له وقال حاضر. لماذا؟ لأنه لو انطرد خارج العمل كل شيء سيضيع، سيأخذ بيته، ستأخذ السيارة، سيطرد الأولاد، سيفعل به كل الشناعة، فيتحول الإنسان حقيقة إلى عبد لا يملك من أمره شيء، فضلا عما فيه من ضياع الدين. فلذلك فقه هذا الباب من المهمات. وهذا الباب ليس سهلا، فيه مسائل وفيه تفاصيل ولم نأخذها كلها في هذا الكتاب، لكن ضبط هذا الباب مهم جدا، لأنه كما قلنا كثير من المعاملات التي صارت تروج بين الناس الآن كثير منها عدد غير قليل يدخل فيه الربا. انتبه لهذا الباب وحاول أن تفهمه شيئا فشيئا. أقرأ شرح الشيخ. قال الشارح رحمه الله: وهو في اللغة قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقال سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا، ويقال أربى فلان على فلان إذا زاد عليه. وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بقوله سبحانه: وحرم الربا. وقال عليه السلام: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. متفق عليهما. وأجمعت الأمة على أن الربا محرم، والأعيان المنصوصة على الربا فيها ستة، وهي في حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. رواه مسلم. تلاحظ هنا أن الربا جاء في الحديث في ستة أصناف، جاء النص على ستة أصناف في هذا الحديث، وقد جاء من حديث عبادة وجاء من حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح. فهذه الأصناف الستة جاء النص بها على أنها لا تباع إلا مثلا بمثل، وهذا فيه منع التفاضل، ويدا بيد، وهذا يعني التقابض في المجلس. انتبه معي لهذين المصطلحين سيترددان كثيرا: التساوي والتقابض. التساوي والتقابض سنستعملهما كثيرا. ما معنى التساوي؟ يعني أن الثمن كالمثمن، لا يزيد أحدهما على الآخر. والتقابض يعني يدا بيد، أن يكون الثمن والمثمن حاضرين في مجلس العقد، فلا يجوز أن تدفع أحدهما وأن تؤجل الآخر. هذا معنى التساوي، هذا معنى التقابض. طيب، تأمل في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، وجاء في حديث أبي سعيد وغيره: يدا بيد. إذن الذهب بالذهب يشترط فيه التساوي والتقابض، والفضة بالفضة التساوي والتقابض، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. إذا بعت كل صنف بشيء من جنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، هنا يشترط لك ماذا؟ التساوي، ويشترط التقابض. فإن اختلفت الأجناس، يعني أردت أن تشتري برا بشعير أو تمرا بملح، هنا يجوز التفاضل لأن الأجناس اختلفت، ولكن يجب التقابض. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يعني التفاضل، يعني لا يشترط التساوي، لكن الشرط يدا بيد. إذن إذا اختلفت الأجناس، أن تبيع جنسا من هذه الستة بجنس آخر من هذه الستة فجائز لك التفاضل، لو نفس الجنس لا يجوز. لكن لو اختلف الجنس جاز لك التفاضل، لكن بشرط ماذا؟ يدا بيد. يعني لو فرضنا الآن جاء رجل معه 5 جرامات من الذهب ودخل على رجل آخر وقال سأشتري بهذه 5 منك 100 جرام من الفضة مثلا، هذا جائز؟ نعم جائز. لماذا؟ لأن جنس الذهب بخلاف جنس الفضة، فجائز أن يتفاضل. طيب قال له خذها وأمر عليك غدا أخذ 100 جرام من الفضة، قلنا لا ما يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط ماذا؟ التقابض. لماذا؟ لأن هذه من الربويات. مفهوم يا إخوة؟ واضح الفرق الآن عندنا؟ ركز معي. إذا عندنا أجناس، إذا اتحد الجنس وخذ هذه معها واتحدت العلة، ما معنى اتحدت العلة؟ هذه 6 سنقسمها يا إخوة إلى مجموعتين، الذهب والفضة والأربعة الباقية. الذهب والفضة قال العلماء علة التحريم فيها أنها ثمنية، يعني أثمان للأشياء. العلة فيها الثمنية، الناس قديما نقودهم كانت بماذا؟ بالذهب والفضة، ويزال إلى يومنا هذا حقيقة التقويم يكون بماذا؟ بالذهب إلى يومنا هذا. لذلك إلى الآن يتكلمون أن الدول لها رصيد من الذهب، وأن هذا الرصيد له أثر في الاقتصاد وقوته، فلا زال التقويم إلى يومنا هذا يكون بالذهب. فعلة الذهب والفضة ماذا؟ أنها أثمان للأشياء، هذا ذهب والفضة. والأربعة الباقية خلاف كثير، لكن الآن حتى لا ننكر عليكم المذهب أنها يكون اتحاد العلة مع الكيل أو الوزن، يعني شيء يكال أو شيء يوزن. لأنك لو نظرت إلى هذه الأربعة ما الذي يجمعها؟ قالوا إما أنها تكال وإما أنها يوزن، وبعض العلماء قال مع الطعام، يعني أنها طعام، يكون طعام يوزن أو طعام يكال. فإذا اتحدت العلة والجنس وجب التقابض، وجب التساوي. إذا اتحدت العلة، ما هي العلة؟ يعني أربعة مع بعضها، أو الذهب والفضة مع بعضه، والجنس ذهب بذهب فضة بفضة، فهنا يجب التساوي ويجب التقابض. طيب لو اختلف الجنس واتحدت العلة، يعني هو مكيل أو موزون، بيع بمكيل أو موزون لكن من جنس آخر مثل تمر بذر لكن العلة واحدة، قالوا هنا يجوز التفاضل ولكن يجب ماذا؟ التقابض. طيب إذا اختلفت العلة، تريد أن تشتري تمرا بذهب، فهنا قالوا يجوز التفاضل ويجوز المساء. الآن تبيع كيف تشاء، ولو أنك الآن ذهبت إلى رجل وقلت له أريد أن أشتري تمرا من عندك وعملة الناس الذهب أو الفضة، هل يجوز أن تعطيه الذهب أو الفضة ثم ترجع من اليوم التالي وتأخذ التمر؟ نعم. لماذا؟ ليس هذا في الربويات؟ الجواب نعم، لكن اختلف الجنس واختلفت العلة فجاز التفاضل وجاز المساء فيهما. واضح يا إخوة ولا تفتم؟ خاف أنكم صار في إشكال بعيد ولا واضح؟ من الذي فهم؟ لا يفهم. تنوي يا إخوة، عندنا الآن 6 أصناف ذكرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأصناف سننظر لها أولا من جهة علة كونها ربا. نظر العلماء فقالوا وجدنا أن الذهب والفضة مع بعضهما علتهما واحدة وهي الثمنية، يعني أنهما أثمن للأشياء. هذه العلة يخص سنستعملها في ماذا؟ في القياس على الذهب والفضة. لذلك نقول الأموال التي معنا الآن صارت ألم تصل أثمانا؟ صارت أثمان، إذا تلحق بالذهب والفضة، إذا يجري فيها الربا. هذا قول جماهير العلماء. فهذه العلة سنستعملها في باب آخر، وهي أن هذه الأصناف 6 يقاس عليها. طيب الذهب والفضة علتها الثمنية. طيب بقية الأنواع الأربعة التمر والبر والشعير والملح، ما ما العلة فيها؟ نظر الفقهاء فقالوا الذي يظهر أنها طعم طعام والتكال أن توجد هذه العلة. إذا كل مطعوم يكال أو يوزن فهو ربوي يجري فيه الربا. كل طعام يكال أو يوزن، ما معنى يكال يا إخوة؟ الكل نوع من أنواع القياس ويكون بالكتلة لا يكون بالوزن، عندنا الوزن الذي بالكيلو، وعندنا أحيانا بعض السلع يعني مثلا الإرجب، هذا بعض الناس يتكلمون الآن أنه وحدة قياس لكن للكم وليست للوزن. القطن مثلا، القطن يحسب بالوزن؟ لا، يحسب له وحدة قياس خاصة بالكم. فشان أنه مطعوم يكال أو يوزن، هذه علة هذه الأربعة مع بعضها. طيب ننتقل إلى مرحلة أخرى، عندنا التفاضل وعندنا النكاح، كلاهما من محظورات الربا لكن في أحوال مختلفة. عندنا كذلك الأجناس، ما هي الأجناس؟ جنس الشيء، الجنس وكل شيء تحته أسماء مختلفة ترجع إليه. فعندنا مثلا الشعير أنواع، التمر أنواع، لكن الشعير جنس والتمر جنس، يختلف عن جنس النبات الآخر. فيقول العلماء لو اتحد الجنس وكانت فيه علة الربا، سواء كان ذهب وفضة أو كان تمر أو شعير أو ملح أو بر، قالوا فهنا يحرم التفاضل ويحرم النساء، يعني يجب التساوي والتقابل. طيب إذا اختلف الجنس، انتظر لا تتعجل، ننظر هل علة الربا فيه واحدة أم مختلفة. لو كانت علة الربا واحدة يعني الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، قالوا أو كانت كلاهما الثمنية ذهب وفضة، قالوا فهنا يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء، يعني يجب التقابل في المجلس. طيب لو اختلف الجنس والعلة، الذهب أو الفضة مع أي صنف من هذه الأصناف الأربعة، قالوا هنا يجوز التفاضل ويجوز النساء، يجوز أن تؤجل أحدهما ويجوز كذلك أن يتفاضل الثمن عن المثمن، يجوز لأن شيء لا يقاس على الآخر أصلا، هذا وزنه بالجرامات وهذا يقاس بشيء آخر، فلا إشكال فيه في التفاضل. واضح يا إخوة؟ إذن هذا فيما يتعلق بمسألة الأصناف الستة ومسألة التساوي والتقابض فيهما. تفضل. قال الشارح رحمه الله، قال المؤلف: ولا يجوز بيع مطعوم نكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. انتبه، هذه الآن العلة، هو ذكر الحديث أن فيه الستة لكنه الآن يذكر لك العلة، ما هي العلة؟ مطعوم نكيل أو موزون، هذا يتعلق بالأصناف الأربعة. لما نظروا وجدوا أن التمر طعام والملح طعام والشعير طعام والبر طعام، إذا ثبت عندنا الطعم. ثم نظروا فوجدوا هذه الأشياء تكال وتوزن، لذلك قالوا لو كان مطعوما ولا يكال ولا يوزن، يعد مثل البطيخ مثلا، فقالوا فهذا لا يجري فيه الربا مع أنه مطعوم. لماذا؟ قالوا ليس موزونا ولا مكيلا. الفاكهة كلها عند الفقهاء تدخل في المعدود فلا يجري فيها الربا، الفاكهة كلها تدخل في باب، مع أنها في المطعومات لكن لا تدخل في باب الربا. طيب هنا قد يسأل سؤال، يا أخي الآن اختلفت مقاييس الناس، فبعض ما كان قديما يعد صار عندنا الآن يوزن، يعني أنت تقول الفاكهة من المعدودات، عندنا أنواع كثيرة من الفاكهة توزن الآن، فما المرجع؟ قال المرجع إلى ما كان عليه العرب، المرجع إلى ما كان عليه العرب، فما كان معدودا عندهم فنجري فيه هذا الأصل، ما كان مكيلا عندهم فنجري فيه هذا الأصل، ما كان موزونا عندهم نجري فيه هذا الأصل، لأن الشريعة نزلت بلسانهم وبعرفهم، الشريعة نزلت بلسانهم وبعرفهم. إذن فكل مطعوم هذه العلة مع الكمل أو الوزن، هذه علة الأصناف الأربعة. أما الذهب والفضة فعلتها علتها الثمنية. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام في الطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله. ما معنى مثلا بمثل؟ التساوي، يعني عدم التفاضل. قال: والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم. هذه واحدة. إذن ما كان يكال أو يوزن لكنه ليس بطعام لا يجري فيه الرضا، ليس بطعام لا يجري فيه الرضا. نعم. قال: كالأشنان والحديد. ما الأشنان؟ صابون يا أخوان. الأشنان الصابون. قال: كالأشنان والحديد، ولا فيما لا يكال، كالبطيخ والرمان، وهي إحدى الروايات في علة الربا عن أحمد رحمه الله. هذا يدلك على أن علة الربا فيها اختلاف في مذهب الإمام أحمد وكذلك عند الفقهاء، منهم من رأى العلة الوزن فقط والكيل فقط، ومنهم من رأى العلة أنها القوت كقول الشافعي، ليس كل طعام بل القوت. ما الفرق بين الطعام والقوت؟ القوت ما يقتات الناس عليه ويعيشون عليه، شيء أهل بلد يجعلونه قوتهم لا يستغنون عنه، بقية الأنواع قد يتركونها لكن هذا لا يترك. عندنا في مصر مثلا ما القوت؟ خبز. القوت عندنا هنا الخبز، لا أحد يستغني عن الخبز تقريبا، هذا يصير قوتا لأهل البلد. لكن مثلا لو فرضنا طعاما آخر كسائر أنواع الخضروات، إذا تدخل في الأقوات هي طعام ولكنها لا تدخل في الأقوات. لو قلنا مثلا الجزر طعام أو ليس بطعام؟ طعام، لكن هل هو قوت؟ الجواب لا. فبعضهم خص من الطعام أيضا القوت، فهي عدة أقوال. قال تعالى: هذه تكون علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، لأنها وصف شرف، لأنها وصف شرف. قال: فيصلح التعليل بها كالطعام. والرواية الأخرى أن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس، يعني اتحاد الجنس مع الوزن، ذهب بذهب فهذا يوزن، وكذلك كل شيء يوزن يباع من جنسه يشترط فيه التساوي والتقابض. يعني هنا صارت العلة اتحاد الجنس مع كل موزون. قول الآخر عن الإمام أحمد أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس، ماذا يعني هذا؟ كل ما كان من نفس الجنس ويوزن يجري فيه الربا. الحديد على هذا القول يوزن، فلا يجوز لك أن تبيع حديدا بحديد إلا إذا تساويا في الوزن، إلا إذا تساويا في الوزن. وانتبه يا أخي، في باب الربا لا ينظر إلى باب الصنعة من عدمها، هذا ذهب مشغول، هذا ذهب غير مشغول، هذا حديد يعني مشكل، هذا حديث خام. باب الربا لا ينظر فيه إلا إلى الكيل والوزن، هذا المقصود بالتساوي. أما هيئة هذه الأشياء مصنوعة غير مصنوعة، سليمة مكسرة، لا ينظر إليها، لا يلتفت إليها، حتى ولو كانت عند الناس تختلف في القيمة، الشرع لا ينظر إلى ذلك، ولكن ينظر إلى ماذا؟ التساوي. ولذلك صدر المصنف قال: والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن بعد جوارها فحسب فقط، لا ينظر إلى أي شيء آخر، لا ينظر إلى أي شيء آخر. لا تفضل. قال: والرواية الأخرى أن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس. نعم، قالوا هذه الأشياء تكال، أما الذهب والفضة فيوزن. لما روي عن عمار أنه قال: العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. نعم، اتبع لهذا هذا الأثر عن عمار، وهو أثر صححه بعض أهل العلم، قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، يعني أن هذا حسن التعامل به. قال إذا فما كان يدا بيد فلا بأس، هذا الأثر مشكل. لماذا بيع العبد بالعبدين لماذا يدخل في الربا؟ هذا لا يدخل في الأصناف الستة، ولا يكان ولا يوزن، وليس بالمطعوم. لماذا قال عمار رضي الله عنه إذا كان يدا بيد؟ هذه في الحقيقة كان مذهبا عند بعض الصحابة، كان مذهبا عند بعض الصحابة أنهم يرون النساء في كل أو حرمة النساء في كل ما يباع. بعض الصحابة منهم عمار ويوسف لإبراهيم النخعي، مثل ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مختصر اختلاف العلماء. هذا الكتاب يخطو من أنفس الكتب، هذا الكتاب مع الأسف أصله مفقود، بقي لنا المختصر. هو يعني الكتاب طبع ثم صار في زماننا هذا مفقودا، من يأتينا به له جائزة، من يأتينا بهذا الكتاب مختصر اختلاف العلماء له جائزة. هذا كتاب كتاب نفيس جدا. وطحاوي رحمه الله تعالى متوفى سنة 21 و300، وينقل بعض الأقوال عن الأئمة وعن السلف لا تكاد تجدها في غيره، يذكر لك مذاهب بعض العلماء قد يتعذر عليك أن تجدها إلا عندهم. كتاب عظيم جدا. الشاهد أنه ذكر أن عمار رضي الله عنه وغيره كانوا يقولون أن الربا يجري في كل ما يباع ويشترى في مسألة النساء، فيرون أن الربا يشترى في ماذا؟ التقابض في كل شيء، أما التفاضل فيرجعون إلى مسألة الربويات. لذلك قال إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. ماذا يعني إلا ما كيل أو وزن؟ يعني إذا كان هذا الشيء يكال أو يوزن فهنا يحرم التفاضل كذلك، يعني يجب التساوي ويجب التقابض كلاهما. طيب، حتى أنا مطيل مثل أمس، نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا باب الربا باب دسم. فلذلك نصيحة، هذا الدرس ضرورة ترجع إذا يعني استطعت اليوم قبل أن تذهب إلى العمل أو قبل أن تنام أن تراجعه، مهم جدا. نكمل غدا إن شاء الله تعالى.